Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم ماذا أخذنا أمس سيكي غيزوم لكور دير تفضل لا شروط لا إله إلا الله ما أخذنا سنأخذها اليوم عندك أحسنت أن الدين مبني على أصلين هذا الآن اذكرها هذين الأصلين بالنص كما يلعبلي هو التيتخ ده هذا أولا أصل الدين وقاعدته أمران نعم هو سنة أصل لزمي أمران أو دو أصل الأمر سهل تفضل أصل الدين وقاعدته أمران الأمر الأول الأمر بعبادة الله على شريك له والتحريض عن ذلك تحريض على ذلك ولا تكفيه وكفر من تركه وكفر من تركه هذا الأول الثاني عند من بالنص الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك زد قبل هذا نعم المعاداة فيه وكف أحسنت والتكفير من فعل هذا الآن من يشرح الأول الأمر الأول كيسكي اللي تسبليك الآن نسيك الدين الإسلام إلي بازي سور دو فوندمون الأول ذكرتموه والثاني تفضل الذي يريد يشرح الأول اللي دي مثلا يدي الأول كذا كذا كذا معناه كذا الدليل كذا إلى آخر يغزم لدرس تفضل فؤاد أحسنت كما فعل من؟ أحسنت كما فعل الرسول الصحابة والأنبياء تفضل والموالاة فيه والموالاة يعني الإنسان من يعمل بهذا الأصل أحسنت أحسنت وكا هذا الخلاصة الأمر الأول نعم التوحيد توحيد الله عز وجل في العبادة والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه أحسنت تفضل الثاني سيكسبيك الثاني بالأدلة شك فقرة يا دليل أحسن طيب الأول من وقع فيه هذا في المعاداة التغليظ قبل ذلك ما معنى التغليظ في ذلك البغض سيأتي في المعاداة نعم التغليظ فيه البغض لكن ما معنى التغليظ نعم الشدة الغلظة هذا ما الدليل على هذا أحسنت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فالمؤمن الرحمة والكافر الغلظة والشدة أحسنت البراءة منه البغض والبعد أحسنت هذا والتكفير من فعله نعم أي من فعل الشرك نعم من وقع في الشرك الأكبر يعني يكفر يخرج من الملة ما الدليل؟ نعم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أظن نعم ما كانه سهل بقي ماذا أول الثاني هذا خلاصة ما أخذنا هذا أبخن لي باركور هذه أبخن لي باركور يسهل عليك وهي سهلة يدل والله جاري بيت بلان فوا العلم سالحب لأن هذان الأمران ils sont simples. Lakin si tu les refais pas, tu les oublieras. Voilà où tu sais, hein, tu sais qu'il faut adorer Allah seul, tu sais qu'à ça. Lakin al-ilm, c'est bil-hifz. Lakin si tu refais ça, ça va être un dhabit pour toi. Dans ta tête, tu les connais par cœur. À chaque fois, maintenant, tu veux faire une nasiha à des frères et l'akhiri, si tu les connais par cœur, tu peux les expliquer. Asluddin wa qa'idatu amran. Al-amr al-awwal, kada kada kada. Et tu cites les adillah, t'emmènes une kalima taïb. Lakin bil-hifz. العلم أو نعم العلم سالحفظ أما صاحب تكما الساك tu transportes quelque chose et le sac il est troué neuf ce chien prends un sac tu le remplis d'علم maintenant tu prends un sac et tu veux le remplir d'eau tu le remplis d'eau et il y a un trou neuf ce chien un jour deux jours ton sac il est vide هكذا العلم أما s'il y a du حفظ un sac qui est pas troué هكذا l'eau elle va rester avec toi فلا بد من الحفظ انتهينا من هذا قال حفظه الله شروط لا إله إلا الله وهذا Ça a rapport avec Al-Bab Al-Mutaqaddim. Et ce qu'on a vu avant, c'est ma'na la ilaha illallah. Asluddin wa qa'idatuhu, c'est ma'na la ilaha illallah. Kayf hadha? Qui c'est qui nous explique aïna al-ma'na? Aïna ma'na la ilaha illallah fi hadha? Fi l'amran hadhi, ou fi l'amrayn. Fattal. La ilaha. Kayf? إلا الله أي أي والأسطاني تفضل تفضل سينفرسي أنت رمي الأرض فقط لا إله كيف هذا تفضل إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله بمعنى لا إله بمعنى لا يعبد أحد بحق إلا الله. هذا هذا أي إذا عبد غير الله عز وجل فشرك شرك. فهذا معنى لا إله إلا الله. أي الإكسبيكاسيون لا إله إلا الله personne doit être adoré sauf Allah. وهذا نحن للدو أصل كنا بيير سهذا الله doit être adoré seul et le deuxième personne doit être adoré en dehors d'Allah. هذا معنى لا إله إلا الله. واليوم on va voir les شروط شروط de لا إله إلا الله. On va voir qu'il y a des autres شروط زود شروط أن هذه الكلمة لا يستفيد منها الإنسان إلا باجتماع الشروط إلا باجتماع هذه الشروط. أولا قوله شروط لا إله إلا الله. أولا معنى الشرط معنى الشرط الشروط جمع شرط شرط شروط فشروط البلوريال دو شرط. والشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة أي السن. قال عز وجل فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها أي علاماتها أي الساعة تجي أشراط الساعة أي علامات الساعة أي للسين دي لفان دي مون تجي أشراط أو تجي علامة نفس الشيء. الشرط العلامة العلامة الشرط أي السين. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح معنا الآن شروط لا إله إلا الله فتقدم معنا في دروس الأصول سوكيزون في دي أصول الفقه رأوا هذا الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ويتضح هذا بالمثال يتضح هذا بالمثال أي ما يلزم من عدمه العدم أي ستنشوز على دي شروط إذا فقد الشرط لا تصح لا يصح هذا الشيء. ما يلزم من عدمه العدم أي سيمك أن شرط سيمبليك كلا شوز اللي بابن. والثاني ولا يلزم من وجوده الوجود ستان شرط سافو با دير كلا شوز اللي بابن لأن يا دي زوت شروط tu peux avoir un شرط et t'as pas le deuxième. وهكذا prends l'exemple pour الصلاة الصلاة الصلاة على دي شروط الصلاة لدي شروط الإسلام العقل التمييز كذا كذا فسيمك هذه الشروط يبقى صلاة. مثلا من فرسان إلي عاقل فرسان إلي عاقل من فرسان مثلا يفعل الشروط يفعل الأركان يفعل الواجبات يفعل وضوء يسمعه تلك شرط قبلة لكن اللي موك أنشرت سبا مسلم هل تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأن ما الشرط ما يلزم من عدمه العدم أي اللي موك أنشرت الإسلام إلى بطصلة ولو سي لازو شروط ولو سي في الوضو ولو سي اسمه دريكشن القبلة هذا الشرط سي موك أنشرت العبادة لبابل. قوله ولا يلزم من وجوده الوجود مثلا المسلم إلي مسلم هو إلى شرط الإسلام إيه بفق الصلاة لكن il n'a pas l'odo ou il ne se met pas en direction de Qibla ou kada les autres chouroud fahada la tassuh la tassuh قال ولا يلزم من وجوده الوجود c'est pas que tu as un short que tu as ibadah les bonnes là il faut que tu as tous les chouroud خد un autre مثال بمسألة التكفير تعلمون أن في التكفير il y a des chouroud il y a des موانع. Qui c'est qui nous explique هذا par rapport au takfir? Il nous cite un shart et il nous montre par rapport au ta'arif هذا. Fadal man ma yalzam min adamihi l'adam wa la yalzam min wujudihi l'wujud. Fadal, عند man? Je vous donne les shorts takfir. شروط التكفير مثلا أن لا يكون متأول، أن يكون عاقلا إلى آخره. فالآن avec ces شروط أنت tu peux savoir s'il est متأول، هذا من موانع التكفير. فمن شروط التكفير العلم. أما s'il est متأول أو عدم الشبهة، هذا الشرط. فتفضلوا أو si vous n'avez pas compris تكلموا حتى on explique. أما الأصل الآن vous avez compris أم لا؟ مثلا c'est le mythal qu'on veut نحن pour voir si t'as compris. مثلا il a toutes les conditions sauf le ilm. نعم il a préparé si il a l'ilm mais il a toutes les conditions pour être أحسن. هذا مثلا رجل il a fait du kufr وهو il est متأول. Il croyait que c'était ça. Il a un dalil, il pensait que c'était ça. At-ta'wil, c'est min mawani al-kufr. Il a les autres conditions pour que ça soit un kafir. Il a kaza, kaza, kaza. Lakin, ce short, il l'a pas. Fa, qal, ma yalzam min adam, il adam. Vu qu'il n'a pas le short, il n'y a pas de takfir. L'anna, il est muta'awwil. Hala. Tu prends l'exemple de salat, prends l'exemple du hajj. Tout fait ibadat, hakada. Hakada. Fa, short, nous l'essentiel, huna, anna short, ma yalzam min adam, il adam. Wa la yalzam min wujud, il wujud. الآن شروط لا إله إلا الله ونبضاق يونا السبعة أو ثمانية بعض العلماء زادوا الثامن. الآن كيسيكي نوز اكسبيك التعريف فغابق شروط الآن سبيت مهم سريكا كومخي ما قلنا إيفا كومخون مسألة مهمة في هذا. تفضل ياسين. فلا تصح لا تصح الشهادة. أحسنت. لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. مثلا أمسلم يدي لا إله إلا الله إلى مباست كلمة إلا تتس ولو سيد مخلص قدر الله كده مخلص أما سيد لمبا وبضاك الشروط إذن لوازم بينها. لكن نحن تقديرا إذا مثلا الشهادة إلى الدتس إلى لزوج شروط هل تنفعه؟ أنا دوك نتلتل لأن إلى الدتس لي مانك الشرط سو الشرط اللي فتن بالشهادة سو الشرط اللي فتن بالشهادة. باقي تفضل. ولا يلزم يعني إذا كان عنده يعني اثنين من الشروط نعم لا تصح الشهادة. هذا مثلا أنطخ ولا يلزم من وجود الوجود صافي با دير كو الشرط كو لا شهادة لي بون. مثلا واحد يدي جا مع ناس شهادة إلى المحبة إلى شرط المحبة لكن إلا دي لي با مخلص أو إلا أكسبت با أو كذا أو كذا. نحن دون دي مثال سلام سيكي لاكسبت لكن نحن سانك بو فو مونتخي فقط سانك بو فو مونتخي التعريف. فهذا الشهادة لي با بون. أنت تو كومبخونش دو ست التعريف كو لابد من الشروط توس توتس لي كونديسيون إتلي فو توتس لي كونديسيون. أما واحد إلي أون مونك أو يبخون لا موتي أو كذا فهذا لا تصح الشهادة بهذا. ف كي سيكي نولي التعريف دو الشرط سكي لا يكخي. تفضل. تايكري كوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شو كفا يكري يكري ولا يلزم من وجوده الوجود. أحسنت. هذا تعريف الشرط المعروف. تفضل. تفكر خير كيف مثلا فايك دي شيما ساسي لي شروط هات دي ستيلو ça c'est la shahada. Shart awwal, thani, thalith, rabi', khamis, sadis, sab'a. T'as les 7 shurut. Un shart ma yalzam min adamihi l'adam wa la yalzam min wujudi l'wujud. Fa mathalan, une personne mathalan, ايش لتعريف لا يلزم من وجوده الوجود c'est ça le début من عدمه العدم مثلا une personne elle a pas ce شرط enlève le الشرط on a dit يلزم من عدمه العدم si lui manque ce شرط il a pas هذه si lui manque un des sept ou deux ou trois ou cinq ou المهم il lui manque il les a pas tous هذا il a pas شهادة هذه elle est comprise تفضل la deuxième partie ما هي من وجوده الوجود الآن enlève هذه tout ça c'est enlevé لكن il y en a un لا يلزم من وجود هذا t'as ce short ça veut pas dire que celle-là elle est bonne il manque tout ça enfin c'est lié مفهوم الحمد لله Explique-nous ça par rapport au shurut qaboul al-amal. Qaboul al-amal, il y a deux shurts. Ma huma? C'est quoi les shurut de qaboul al-amal? Ikhlas wal mutaba'a. Et rajoute l'islam pour le kafir. Yallah. N'am. T'as l'ikhlas, t'as pas le mutaba'a, il est pas bon l'amal. Hada. قال شروط لا إله إلا الله. فسي vous avez compris le تعريف ما تقدم اعلم أن الشك عبادة لدي شروط على دي نواقد على مقتضى لماذا لأن هذه العبادة يعني celui qui l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le hakim al-khabir الشك عبادة على إن معنى على مقتضى على دي شروط على دي نواقض سبها كذا سبها كذا فنحن الآن في لا إله إلا الله هذه الكلمة يعني مثلها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالشجرة الآن اسمعوا المثال لا إله إلا الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب va donner l'exemple c'est comme un arbre c'est pas هكذا c'est pas مجرد une phrase que tu dis أبدا c'est une phrase elle a des معاني elle a كذا حتى تصح comme un arbre قال رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد الثاني قال لا إله إلا الله شجرة السعادة شجرة السعادة السعادة c'est le bonheur الشجرة c'est l'arbre il va donner l'exemple c'est comme un arbre قال إن غرستها في منبت التصديق وسقيتها من ماء الإخلاص ورعيتها بالعمل الصالح رسخت عروقها وثبت ساقها واخضرت أوراقها إلى آخر الآن تموت هذه الشجرة Si elle est plantée, bi-ikhlas, elle est plantée dans une terre يعني, qui est apte à hada. Il y a des terres, comme à ta'lamoun, c'est pas fait pour cultiver. Abadan. Hadi, cet arbre, si tu le plantes dans la bonne terre, et lui, il l'a mettol bi-tazdiq. Thumma, tu l'arroses avec ma'al ikhlas. L'arbre, si tu le plantes et tu le laisses, il meurt. Allah, ilaha illallah, nafs al-shay. Si tu l'as dit sans ikhlas, elle sera rien. Qal. ورعيتها بالعمل الصالح ثم استغفر la besoin tu t'occupes de tous les jours tu l'arroses tu le coupes min huna tu en prends soin s'il a un problème tu le كذا الى اخره هذا في لا اله الا الله c'est بالعمل الصالح واحد لا اله الا الله il fait aucun amal la salat ولا شيء هذا يعني on va voir ان il manque des شروط ثم il a donné l'exemple l'inverse قال وان غرست هذه الشجره في منبت التكذيب Tu remplaces la terre de Tazdiq, tu la remplaces par la terre de Tekdib. Qal, wa shiqaq. وأسقيتها بماء الرياء. On lui met ma al-ikhlas, tu l'arroses avec la sincérité, la personne elle l'arrose avec le riya. Il l'a dit que pour les gens kada, comme le munafiqoun. Al munafiqoun ils l'ont dit. Lakin ils l'ont dit ma al-takdhib. C'est pas comme le mu'min, il l'a dit pour se rapprocher d'Allah. Hum, ils l'ont dit et c'est des menteurs. Et il l'arrose avec le riya. À chaque fois qu'il y a besoin de la dire, ils la disent, comme ça les gens ils croient que c'est des mu'minin. Et hum, c'est des munafiqoun. Enfin, vous avez vu la différence. Le hadil kalima, si ça suffirait de la prononcer faqat, il n'y aurait aucune différence entre le munafiq et le mu'min. La farq. Hada yaquluha, hada yaquluha. Hada fil jannah, hada fil jannah. Lakin abadan. Hada il kalima, elle a des shurut. Et c'est ça qu'on va voir. Al-imam Wahb ibn Munabbah, rahimahullah, su'ila. السؤال هذا إلى مشهور إلى كوني كثير من الناس اللي فوز قالوا أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة بعض الناس يفوز تكذب إخواك السلو يقول لا إله إلا الله إلى في الجنة قال وهب رحمه الله بلى إلى صحيح ولكن مفتاح ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك علقه البخاري في الصحيح علقه البخاري رحمه الله في الصحيح سؤال في مصطلح الحديث ما معنى علقه البخاري أصحاب البيقونية فكما صبعت الصورة نحن لا نبي النبي الآن عليه الصلاة والسلام ونحن في وهب بن منبه فماذا أحسن فكيف يقول الإمام البخاري يقول معلق وهب يقول كما مثلا تفاق صحيح البخاري الآن ستوف تفاقس أثر أي معلق فأنت تفج مصطلح تدوى صبغ سكو معلق كما يقول البخاري يقول حدثنا يقول أخبرنا يقول ماذا عندك قال قال وهب بن منبه علق إلى الإسناد هذا يعني دكتاتا علقه فلان مثلا الإمام البخاري أحيانا يعلق الحديث يجي با إلى من يسيت با لحشان دو ترانسميسيون حدثنا حدث لا يجي ديريكتومون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا alors que البخاري لا جامي رانكونتر النبي عليه الصلاة والسلام يا دي جينيراسيون انتخو لابد على الأقل من ثلاثة أو أربع إلى آخره لكن سا سابيل التعليق في المصطلح هذه فائدة بو رابور هذا الآن وهب بن منبه يموتر هؤلاء أن لا إله إلا الله نعم مفتاح الجنة كما جاءت حديث كثيرة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخره تكبروا أن لا إله إلا الله سالمفتاح لكن الإمام وهب بن منبه رحمه الله بيّن أن لكل مفتاح أسنان لكل مفتاح أسنان سأفتكوا أسنان المفتاح للدو نعم Un miftah, si t'emmènes des fois, t'as une clé, imma elle est tombée, imma il y a eu un problème, une des dents, elle s'est cassée ou elle s'est tordue, tu peux plus ouvrir la porte. Fahouwa il a matala, bila ilaha illallah, le miftah anna laha shurut. T'arrives avec ton miftah, il n'y a pas d'ikhlas, t'as les dents, t'as les autres dents. Lakin il te manque la dent de l'ikhlas, le shurut de l'ikhlas, tu ouvriras pas la porte. Abadan. Hada mithal, al-imam Wahb ibn Munabbih. قائل فما معنى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أحيانا تدخل في حديث هكذا ما قيدها بشيء عليه الصلاة والسلام يدي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فصبيتكم كيف نفعل الآن بعض الناس يزوست الشبهة يديز أن يسفت لديك فقط هذا الشبهة اللي فيها غلاة المرجئة ceux qui ont fait sortir l'a'amal من الإيمان إلى آخر فنحن كما نحن نقول لهذا أحسنت أحسنت أولا si on dit que tous ceux qui disent la ilaha illallah ils vont في الجنة sans شروط sans rien ça fait rentrer le منافقون ما الدليل أن المنافقون قالوا الشهادة ما الدليل On le répète souvent, هذا. ما الدليل أن المنافقين يدي الشهادة سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون ياسين والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالشاهد أنهم قالوها إذا جاءك المنافقون، فهم شهدوا أن محمد رسول الله. إذا شهد أن محمد رسول الله obligatoirement ils ont شهد أن لا إله إلا الله sinon le prophète il les aurait combattu. فمنطق أنهم ils ont شهد بهذا. لكن الله عز وجل il a dit والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن الله il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs et il sait que les munafiqun c'est des menteurs. وفي الآية الأخرى الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Ils ont dit la ilaha illallah. Et Allah il a montré qu'ils sont au plus bas niveau de l'enfer. Ils sont tahta al-kuffar. Est-ce que la ilaha illallah elle leur a servi quelque chose? Là, ça montre qu'il leur manquait quelque chose dans la ilaha illallah. Et ça te montre que la ilaha illallah ça suffit pas de la prononcer. Mafhoum? Mafhoum. قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله إذا expliqué هذه الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الآن نحن on sait que c'est pas tous ceux qui l'ont dit qui vont faire le jannah. On a l'exemple des munafiqun. فإن ما كسبت être quoi le معنى. قال رحمه الله تعالى وقال الطائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. أي c'est un سبب. Si tu mets les chourouts, ton sabab il est bon. Si tu pas les chourouts, ton sabab il est pas bon. قال سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك. أي celui qui dit la ilaha illallah ça va impliquer هذا s'il a les شروط. قال ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. إلا si t'as les شروط et tu t'écartes des موانع le sabab il va te servir. Tu vas faire le jannah. أما tu dis la ilaha illallah et tu la contredis أبدا ça te sert à rien du tout. حتى العقل حتى العقل il accepte هذا. مثلا واحد il nous dit demain je vais faire كذا et il ne le fait pas. Est-ce que ça lui a servi quelque chose? Ça lui a servi à rien. Il a dit كذا. مثلا واحد demain il nous dit demain واحد il fait pas salat. Il nous dit demain je vais faire salat. Il l'a dit, demain il va faire salat. Ça arrive demain, il ne fait pas salat. Est-ce qu'on le compte, c'est un musalli? C'est pas un musalli, mujarrad qawl. Il a parlé, faqat. S'il veut que son qawl il soit sahih, la bout ya'mal. Il fait salat, tout le monde dit, na'am, hada c'est un musalli. Anna mujarrad qawl, la. Wa hakada, il y a beaucoup de mitals fi hada. Qal, faqad yakhtalif anha muqtadaha, li fawad, shart min shurutih. أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر. نعم هذا القول هو الصحيح أن هذه الكلمة على الشروط دي قيود إلى مقتضى. فمن عمل بهذه بهذا المقتضى وعمل بهذه الشروط نفعته. السلوي كالذي مجرد قول إلا خالف لا تنفعه كما ما نفعت المنافقين ما نفعت هذه الكلمة المنافقين. وقيل للحسن الحسن البصري الإمام الثقة رحمه الله قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Ils ont posé la même question à Hassan. Hadi Shubha est venu min al-Murji'a. Tu délaisses l'amal عندهم. L'essentiel, tu dis la ilaha illallah, khalas, t'es un mu'min. تقدم معنا أن المرجئة فرق ومنهم فرقة زبل الكرامية. الكرامية مجرد قول ولو سامنافق في الداخل إذا في الجنة. أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا القول سافغنطخي المنافق في, في, في, في الجنة. وهذا سنقول باطل لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. تأبليجي دابغ لتخوى قول وعمل واعتقاد. أما مجرد قول سنشفي بقى إلا عند المرجئة الضلال. قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أي زوجي الحسن سلوي قد لا إله إلا الله دخل الجنة. هم المرجئة والفسقة ابخل هذا pour que tu le laisses faire des dunoub. Dès que tu lui dis maintenant انتبه كذا il dit من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Tu lui dis انتبه أدخل براتهم il dit من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا. أي زوجي هذا pour يعني رجد النهي عن المنكر. لكن الحسن قال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. انظر جواب الإمام، إمام هذا إلى دي. نعم، من قال لا إله إلا الله وأدى حقها، إلى من سو حق؟ إلى بيك سو حق؟ سكوا سو حق؟ سكوا الحق لا إله إلا الله. نعم هذه الشروط، لكن في الجملة ما هو عندك؟ أحسن. فمن قال إلى فأدى حقها، من قال إلى الله إلى دغ الله سل هذا. أما يدي لا إله إلى الله مثلا أي فاي لغوش بغين طوب، هل تنفعه؟ أن يدوك نتلتي سكم سوى واحد يجيش فا صنعا في فا صعدا، نفس الشيء يدين بغول يبا هنا ويفي مخشا غير صار الكلام سدوك نتلتي سيابد عمل، سيابد عمل. أو تدي مثلا سقامي سي لنوار وهو إلي بلون، أشك سابا الغون نوار الكلام؟ لا إلي بلون، إلي بلون هكذا الكلام، ساشنش با الحق. هو سيدا في الشرك سا مشرك ولو سيدي سا مؤمن. قال فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. نعم، فالحق en détail، حقوق لا إله إلا الله en détail، on va le voir avec ses شروط. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له. لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له. سبا مجرد كلام. بعض الناس الآن يدز لا إله إلا الله يسبا هو سكزا بديو تلو تخوف يدي لا إله إلا الله، ربما يفيد الشرك، ربما يفيد كذا، ربما يفيد كذا، بمجرد كلمة إلا دي هكذا تلو يغي أنفقسي مثلا الكلمة إلا غدي هو بس كي سبا سكي دي أولو دي لا إله إلا الله تلو يغي دي نوت شوز تلو يغي أنفنطي الكلمة هو إلا دي لأن لا يسبا. أما المسلم يدي لا إله إلا الله يدوى صبر لماذا جديد ستو كلمة. أو une personne qui veut se convertir il lui dit maintenant dis la ilaha illallah il doit demander ça veut dire quoi لماذا أنا أجد une chose je dois l'appliquer وهكذا. أما مجرد قول إلا خالف لا ينفع، لا ينفع. قال فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له ودلت عليه وقبوله والانقياد للعمل به، وهي كلمة الإخلاص المنافي للشرك وكلمة التقوى. نعم، هذه الكلمة لا بلزغن، والعروة الوثقى، كلمة التقوى، كلمة الإخلاص إلى آخره. فخلاصة القول الآن، أنا لي كلام بعض الأئمة، أما الأدلة سأبنيها، أما تسكن دي هذا دليل، هذا دليل. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، للبروفيت عيسى عليه السلام، هذا حديث كلاجي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن للزود حديث لا إكسبليكي. مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتمطخ قول لا إله إلا الله لا ينفع إلا بالإخلاص، كافيك لا صنصيغيته. أما واحد إلا ديكم المنافقون لا تنفعه، لا تنفعه. فنحن الأدلة وليس بور دماء إن شاء الله. أما الآن نحن نمطخ يعني بالجملة يعني أهمية هذه الشروط. فنحن سكنا كمخي الآن أن كلمة لا إله إلا الله ستشفي بعد لا دير هكذا، لا لابد على دي قيود على دي شروط لابد. أحسنت. نعم، نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثير أنه قرن الإيمان بالعمل بالأعمال. بقي مسألة من أول من ذكر هذه الشروط، ذكرناه أمس. من أول من ذكر هذه الشروط؟ أول من ذكرها أي هكذا أن لا إله إلا الله لها ست شروط، من؟ أحسن، صحيح فتح مجيد. أحسن، الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله قال رحمه الله في فتح المجيد: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. هذا قول عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد. C'est le premier qui a rassemblé les شروطs. Les شروطs sont في القرآن، sont في السنة. لكن le premier qui les a جمع dans un موضع et il a dit لا تنفع إلا بها c'est هو رحمه الله et il en a cité 7 et في قرة العيون شرح كتاب التوحيد il a noté شرح il s'appelle قرة العيون et il a rajouté le 8e الكفر بالطاغوت وقال رحمه الله في الدرر السنية المجلد الثاني قال وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال لابد من الإنتيان بجميعها قولا واعتقادا وعملا شيخ عبد الرحمن اتموت أن هذه لا إله إلا الله قيدت بقيود ثقال على دي شروط صلوخ سباها كذا سباها كذا تدي لا إله إلا الله خلاص لا Tu dis la ilaha illallah, tu rentres dans l'islam. Tu m'as les shurut. Si tu n'as pas les shurut, là t'en fais. Là t'en fais affiché. سيأتي معنا غدا إن شاء الله أن كفار قريش يكونس المعنى يكونس هذه الشروط فلهذا اللهم بادي لأن الشروط تتخلوه كم الذي هنا الشيخ عبد الرحمن وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقل فهم يكونس هذا يكونس هذا فلهذا Dès que le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a demandé, il leur a ordonné de dire la ilaha illallah, ils n'ont pas dit hum. L'annahum, c'était, ils faisaient partie de l'arabe, al-fusaha. Ils savaient c'est quoi ma'na la ilaha illallah. Ils savaient que si il dit la ilaha illallah, il doit être sincère, il doit faire kada, il doit faire kada. Ou à min a'adam al-shurut, il doit délaisser le shirk, al-kufr bit-ta'ut. Fa kufar Quraysh, lama amarahum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, biqawl. لا إله إلا الله رفضوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لا شيء عجب عندهم أبدا إذن لا إله إلا الله سوف impliquer qu'ils délaissent toutes leurs idoles et ils n'ont pas pu c'était trop lourd فلهذا تركوها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله qu'est-ce qu'ils ont répondu le kuffar Ils ont compris la ilaha illallah. Ils savent c'est quoi la ilaha illallah. Falihada, il a répondu quoi? Naam. At-targhab an millat Abdul Muttalib. Aïe, tu vas délaisser millat Abdul Muttalib. Il a compris que la ilaha illallah, il devait délaisser ce que Abdul Muttalib, ils adoraient. Aïe, leurs ancêtres. Les statues, Allat, Manat, Al-Uzza. Il a akhri. À Kuffar Quraysh comme ils ont compris le kalima. Les hadas ils l'ont pas dit. Tu trouves l'un de nas, bisabab jahlim, tu lui dis la ilaha illallah. Il l'a dit mille fois. La ilaha illallah. Tu le vois, il va, il adore une tombe. L'Inna, il a rien compris ou min al kalima. Il sait pas que ce kalima elle doit l'empêcher d'adorer autre qu'Allah. Il l'a dit, la kin miskin, c'est un jahl. Qal shaykh l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. عجبا لقوم كفار قريش أعلم منهم بلا إله إلا الله صحيح تتعجب من قوم يبخطن غد المسلمين كفار قريش يكون اسميك لا إله إلا الله هذا سيأتي معنا في إن شاء الله في كشف الشبهات وسيأتي معنا غدا في المعنى تفضل ماذا؟ أما الشروط أشرت لإخلاص مثلا إلا بيبا بعد نعم نحن لكن نحن الشرط الإخلاص لله لأن ذكر لغير الله ولا بالشرك أحسن الشاهد توسع أن كلمة لا إله إلا الله c'est pas une parole que tu dis هكذا أبدا c'est une parole et elle a des مقتضى elle a des شروط elle a des نواقض les نواقض ils vont venir dans نواقض de l'islam Ce qui contredit Shahada, ça va venir, Inch'Allah, après, dans la waqid islam. Al-an, nahnu, on va voir les shurut. Qabla hada, min ayn akhada hadi shurut. Al-an, le premier qui a cité ces shurut, matalan, il a dit, kama fi fatha majid, labud fi shahada, an la ilaha illallah, min sab'ati shurut. Min ayn akhada hadi. Lala qad yaqul qa'il al-salaf, والصحابة والرسول إذا قصت هكذا فمن أين أخذها نعم بالاستقراء والتتبع استقراء والتتبع الكتاب والسنة قال أبو العباس حفظه الله أبو العباس الشحري في في حاشيته على الواجبات قال: وهذه الشروط ثابتة بالاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة وهو حجة باتفاق. استقراء وتتبع الكتاب والسنة الحجة سندليل بالاتفاق. فهو عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تتبع الكتاب والسنة إلى تخوفك لا إله إلا الله لا تصح إلا بشروط. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إلى تخوفك أن النبي صلى الله عليه وسلم الشك فوا يسيت لا إله إلا الله إلى متى دي قيود دي شروط. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله كذا إلى آخر حديث عثمان، حديث عثمان، حديث سيأتي معنا في الأدلة. فهو إلى بقى للشروط سأتت هكذا أبدا. سكم أقسام التوحيد، أقسام توحيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شمدي التوحيد ثلاثة أقسام: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. أبدا الصحابة يزودي هذا، لكن تتبع الكتاب والسنة تكون خاصة. فالعلماء هم إدن دي الشروط أو دي تقسيمات بخفاصلية فقط، أما في الكتاب والسنة واضح هذا. لكن فيك لي جون الآن يسوي الوان يجو علم العلماء اللي خفاصلية هكذا ميت شروط الصلاة، لكن دون الحديث تدخل لشروط لابد من القبلة، لابد من الوضوء، لابد من كذا. فهذا واضح لا ينكر هذه الشروط إلا الزائق أو الضال أو مشرك أو من هذه الأصناف. أما الموحد يفرح بهذا، يفرح لأن الشرط شرط يا دليل. فأخذها من يعني التتبع، تتبع واستقراء نصوص الكتاب والسنة. فائدة، فائدة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله هذه فائدة برابور على الشروط، قال: وهذه الشروط السبعة لم تنفع. احيانا جو دي كلام العلماء يجيب لي لا ريفيرونس، رابلي مو دوموندي مو لي ريفيرونس حتى سوري كي في لو كوبي. كلام حسن البصري سور لا اله الا الله سيتي في كتاب الحجه للامام الاصفهاني. كلام عبد الرحمن شكون يضوار سيتي في فتح المجيد وما تقدم ونسيتي في صحيح البخاري كلام هو، وكلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الشجره سيتي الضرر السنيه رابلي مو لان جوبلي. قال الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، معارج القبول مرجع من مراجع التوحيد، إلى إكسبيكي لا بويزيك لا إكخي السلم الوصول، إلى إكسبيكي في معارج القبول طبع في ثلاث مجلد، طبع في ثلاث مجلد كتاب نافع جدا معارج القبول، معارج القبول لحافظ الحكمي رحمه الله. قال في معارج القبول: هذه الشروط السبعة لم تنفع قائلها، لم تنفع قائلها بالنطق مجردا إلا حيث يستكملها، أي هذه الشروط السبع. حافظ الحكمي نغبل كلا إله إلا الله السفي بادة بخنوصي فقط، لا تأبلجي دفع الشروط، تأبلجي دفع الشروط. لكن قد يقول قائل يا دي جو يديز لا إله إلا الله أيبو في الجنة أيكونس با الشروط. مثلا بعض العوام يدي لا إله إلا الله هو أي لا للشروط، لكن تبا يتولي دي شروط لا إله إلا الله يسيبات كوا تولي با أبدا. إذا دغ الشروط قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد إذا دغ الإخلاص ودليل كذا الصدق ودليل كذا أبدا أبدا. فسيصايب غيبون راس الشبهة هو. قال رحمه الله: ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه شيء منها. نعم فلا بيغسن إدواء أبوغ الشروط أن لوي ولا يناقضها بشيء. مثلا الإخلاص إدواء فغض الشرك، المحبة إدواء فلا ديتستي وهكذا. قال: وليس المراد من ذلك عد ألفاظها أو ألفاظها وحفظها، ليس المراد هذا. سيبا المراد شو اللي يكون باركور فقط. بعض الناس يكون الشروط باركور، يكون الشروط باركور. بعض الناس اللي يكون سبا إيلي في الجنة. فالمراد سيبا اللي يكون باركور فقط، المراد العمل. قال: فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. نعم بعض العوام on a dit ils connaissent la ilaha illallah et ils ont les shurut les 7 لكن هو les shurut يعمل بها il est mukhlis il l'a il est véridique dès qu'il l'a dit il déteste shirk kada kada c'est bon il a les 7 shurut لكن si tu lui dis cite moi les 7 il peut pas est-ce que ça lui fait du mal de pas les citer ça lui fait rien du tout l'essentiel c'est de les appliquer بعض الناس c'est le contraire il a les 7 et il les khalif ça lui sert à rien ولا aussi il les connaît par cœur فالمسألة مسألة c'est مسألة عمل c'est pas مسألة tu les connais par cœur. قال وكم حافظ لألفاظها أو كم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وترى يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله أي دي كم من حافظ لألفاظها أي كن لألفاظ par cœur اتلي صور كم الفاتحة أو كم قل هو الله أحد لكن لا تنفعه لأن إلي ناقض إلا ناقض مثلا avec الشرك أو avec البغض أو avec كذا أو avec كذا فنحن نسيت استفائدة c'est pas مثلا tu vois des gens ils connaissent pas par cœur les shurut أو tu lui parles de shurut tu sais pas tu dis خلاص لا إله إلا الله elle est pas bonne لا c'est pas هكذا tu peux trouver un ami il est بعيد عن العلم il est بعيد عن هذه التأصيلات عن هذه الشروط il a les shurut comme il faut لكن il pourra pas te dire l'essentiel c'est qu'il est fait l'essentiel مثلا si je vous pose la question est-ce qu'un ami il dit la ilaha illallah il aime cette kalima est-ce qu'il l'aime نعم il l'aime هو même un muslim qui dit cette kalima il l'aime cette kalima si tu lui demandes انت المحبة الشرط من شروط لا إله إلا الله il va pas savoir ce que tu lui dis ouais bah je ne sais ces choses là انا j'aime cette kalima mais la shurut on met la comme tu veux انا je l'aime انتهى ils sont comme ça les عوام et ça ça lui suffit هو ça lui suffit l'essentiel c'est qu'on applique ces shurut c'est pas qu'on les connaisse c'est pas qu'on les connaisse par cœur là نحن ان شاء الله on les connaît par cœur on les applique نور على نور نحن on t'a pas dit il sait pas le kalima on t'a dit qu'on connaît pas les shurut le fait de les citer اما الكلمة il sait هو ذكر لا بدها لا إله إلا الله il sait مثلا هو qu'il faut adorer qu'Allah لكن si tu lui demandes de le mettre en شرط هو هذا il sait pas فاسمعوا الكلام حتى vous comprenez bien on finit avec النظم بعد العلماء أو بعض الناس نظموا هذه الشروط أي ils ont écrit en poésie من أشهر من نظمها الإمام حافظ الحكمي رحمه الله في السنة من الوصول il les a mis en نظم celui qui veut les apprendre هكذا il les apprend en نظم ça va être plus facile نظم c'est des vers de poésie قال رحمه الله وبشروط السبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت إنه لم ينفع فإنه لم ينفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والعلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه هذه الشاهد il les a résumé les 7 dans un bayt أو dans deux العلم واليقين والعلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول إلى الأكاد والصدق والإخلاص والمحبة 7 il les a cité les 7 celui qui veut les apprendre الأبيات ils sont في السلم الوصول un autre il les envoie avec un bayt فقط il est plus facile celui qui veut l'écrire هذا il est simple en une phrase il t'a mis les 7 قال علم أو علم يقين وإخلاص وصدقك محبة وانقياد والقبول لها إذا استلت ستة أو إنفخا علم يقين وإخلاص وصدقك كتر قال محبة وانقياد والقبول لها قال الست قال الست هذا إذا ما إن شاء الله نكمل التفصيل في الشروط